والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.